يجري مشروع بناء شارع ريوميونغ في بيونغيانغ بسرعة كبيرة. أنجز البنات أكثر من 95% من بناء المنازل السكنية وأكثر من 90% من مشروع المرافق. البنات الأساكر ومعظم وحدات عملية البناء مثل وزارة البناء وصناعة مواده ووزارة النقل البري والبحري والإدارة العامة لشؤون البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومديرية إرشاد البناء الخارجي قد أكملت نصب المصاعد في المنازل. إن وحدات عملية البناء المتقدمة في الجيش الشعبي تكمل الاستعداد لانتقال الأحالي إلى المنازل الجديدة في أي وقت، ثم يجري بناء العمارات العامة وشبكة الخدمة والشبكة التحتانية في مرحلة أخيرة، كما يجري عمل الاعتناء بعشرات الآلاف الأشجار من عشرات الأنواع في آن واحد.